دلت عليه الأدلة. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الذنب منه ما هو شرك ومنه ما هو دون ذلك، الخطيئة منها ما هي شرك ومنها ما هي دون ذلك، المعصية كذلك، الفسق كذلك، إلى آخره. فإن هذا يتناول الكفر، يتناول الفسق، يتناول العصيان. ثم أورد الشيخ رحمه الله تعالى سبب نزول الآية في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى آخر الآية. لأنه في هذه الآية جمع الله بين الشرك لا يدعون مع الله وبين المعصية المغلظة وهي القتل بغير حق، وأيضا ما هو كبيرة دونهما، أي دون الشرك الأكبر ودون القتل العمد وهو الزنا. فهنا المفسرون تكلموا في نزول هذه الآية وفي أسبابها، وساق شيخ الإسلام ابن تيمية القول الأول في نزولها، وهو ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وسماه ذنبا، أي الذنب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب أن أعظم الذنوب الشرك، الشرك بالله عز وجل والعياذ بالله. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وهذا ذنب عظيم، لأن فيه والعياذ بالله ثلاثة ذنوب اجتمعت: الأول القتل وهذا لا يجوز بإطلاق، والثاني قتل الولد وهذا لا شك أنه جرم عظيم، والثالث والعياذ بالله أن يقتله خوفا من أن الله لا يرزقه أو لا يطعمه، فهو أيضا ممن لا يؤمن بأن الله عز وجل قدر الأرزاق، فكأنه معترض على قدر الله أو لا يؤمن بأن الله عز وجل مقدر هذه الأمور. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. وهذا أيضا فيه ذنبان كبيران، أحدهما الزنا وهو حرام على كل حال، والثاني والعياذ بالله الزنا بحليلة الجار، لأن هذا والعياذ بالله من الخيانة، لأن الجار في الغالب يأتمن جاره، وبينهما من العلاقة والصفة والصلة ما ليست لغير الجيران، فإذا والعياذ بالله خان جاره فهذا لا شك أنه من الكبائر. قال: فأنزل الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ولا يزنون، لأن هذه الآية فيها الأشياء الثلاثة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبادة غير الله والزنا، وكذلك أيضا القتل بغير حق. هناك أيضا قول آخر في سبب نزول هذه الآية أشار إليه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له: يا رسول الله، إن الذي تقوله لحسن، لو تخبرنا عن أعمالنا هل لأعمالنا كفارة؟ جاء في بعض الروايات أنهم قالوا: قتلنا فأكثرنا القتل، وزنينا فأكثرنا الزنا، فهل لعملنا من كفارة؟ فنزلت هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله، بعدين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. في بعض كتب أسباب النزول إشارة إلى أن الذي نزل هو قول الله تبارك وتعالى، هنا في هذا السبب قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهناك قول ثالث في تفسير هذه الآية ذكره الواحدي في أسباب النزول، وهي أنها نزلت في وحشي الذي قتل عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمزة. فجاء في هذه الرواية عنده، أي عند الواحدي، أن وحشيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني آتيك مستجيرا، إني أشركت وأعظمت وقتلت النفس بغير حق، رحمك الله، وقتلت النفس بغير حق، فهل لي من عنك عندك من إجارة؟ فنزلت هذه الآية، فتقول الرواية إنه أسلم بعد ذلك. لكن الرواية الأخيرة هذه يطعن فيها بعض الأئمة ممن يتابع المرويات في السيرة النبوية، ويقول إن هذه الرواية تخالف ما ورد في كتب السيرة أن وحشيا إنما أتى مع أهل الطائف، أتى مع أهل الطائف مسلما، وإنه أسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، ولم يكن مشترطا كما في الرواية السابقة، فأسلم من غير اشتراط. وسواء كان من سؤال ابن مسعود للنبي أي الذنب أعظم، أو سؤال الذين أرادوا أن يسلموا، أو قصة وحشي الذي قتل عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذه الآية أو هذه الآيات حكمها محكم عام في كل من وقع في هذه الكبائر، وأنها يمكن أن يتاب منها. فالشرك بالله إذا تاب منه صاحبه، أو القتل العمد إذا تاب منه صاحبه، أو الزنا إذا تاب منه صاحبه، فإن الله عز وجل يتوب عليه. هنا لا بأس أن نشير إلى مسألتين فيما يتعلق بسياق هذه الآيات بعد معرفة المسألة من أصلها، ولماذا أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة الأولى معنى قول الله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالعلماء اختلفوا في هذا التبديل على قولين. القول الأول أن هذا التبديل يكون في الدنيا، يبدل الله سيئاتهم حسنات في الدنيا. كيف؟ قال: يبدل الله شركهم إيمانا وتوحيدا، ويبدل الله قتلهم إمساكا عن الاعتداء على النفوس المحرمة، ويبدل الله عز وجل زناهم إحصانا. والحمد لله أن هذا مجرب، فكثير مما وقع في شيء من هذا إذا تاب توبة نصوحة فإنك تراه يبعد كل البعد. فإذا تاب من القتل مثلا بغير حق تجده أشد ما يكون حذرا من أن يصيب دما بغير حق، ومثله إذا كان على شرك ثم تاب منه تجده حذرا من أن يقع في شرك. وكذلك أيضا إذا ابتلي والعياذ بالله بهذه الفاحشة وهي الزنا، فإذا تاب منها تجده أعظم ما يكون حذرا. هذا هو القول الأول. والقول الثاني أنه في الآخرة، أنه في الآخرة، وأن الله يبدل السيئات حسنات. والعلماء بحثوا هذه المسألة، والظاهر أنها على ظاهرها، أنها على ظاهرها، وإنما تكون لمن تاب توبة صادقة، لمن تاب توبة صادقة. فالذي يتوب التوبة الصادقة النصوح فإنه من فضل الله عز وجل عليه أن يبدل سيئاته حسنات. وهذا مهم جدا، لأن تحقيق التوبة مثل تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد ولو أتيتني يا ابن آدم كما في الحديث القدسي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. من هو هذا؟ هل كل من معه لا إله إلا الله؟ الجواب لا. لو كان كل ما معه لا إله إلا الله لصدق قول غلاة المرجئة وأنه لا يعذب أحد من أهل التوحيد في النار أبدا، بينما هذا يعارض النصوص المتواترة أن هناك أناس سيعذبون في النار ممن؟ من الموحدين معه لا إله إلا الله لكنه يعذب. إذن من هو هذا الذي تمحى عنه سيئاته؟ من هو صاحب البطاقة التي تثقل على سجلات مد البصر فيها إحصاء الذنوب؟ هو نوع من الموحدين أخلصوا توحيدهم لله عز وجل وصدقوا فيه وماتوا على ذلك، فتحقيق هذا التوحيد يؤدي إلى هذه الثمرة العظيمة، ومثله الصدق في التوبة. فلربما والله أعلم أن الذي يذنب ويتوب ويذنب ويتوب ويذنب ويتوب يتوب الله عليه، لكن لا يتحقق له مثل ذلك الذي يتوب التوبة النصوح. فإذا توب توبة نصوحا من ذنب وأقلع عنه وعلم الله منه ذلك يوفقه للعمل والطاعة. ومن توفيق الله له هذا القول الثاني في التفسير، وهو أن الله يبدل سيئاته حسنات، فتلك أو ذاك الذنب الذي تاب منه يجعله الله له حسنة. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم في الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة للحساب فيقرره الله عز وجل بذنوبه ويحصي عليه صغار ذنوبه ويذكره بها وهو وجل من كبار ذنوبه، ثم ينتهي الحساب فيقول الله عز وجل له إني سترتها عليك في الدنيا وإني أسترها عليك هذا اليوم، ثم يقول الله للملائكة أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. فهذا في صحيح مسلم، وفيه دلالة على المعنى الثاني، والذي يظهر والله أعلم أن القولين صحيحان كما هي العادة في أكثر أقوال المفسرين أنهما ليس متباينان متعارضان وإنما هما من اختلاف التنوع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أردت أن أفيد في نفسي وإخواني، لأنه كثيرا ما تتلى هذه الآية، ما معنى قوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا في أواخر هذه الآيات، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ما معنى يتوب إلى الله متابا؟ هنا المفسرون ذكروا فيها ثلاثة أقوال. القول الأول ذكره ابن الأنباري، وابن الأنباري إمام من أئمة اللغة وله كتب مطبوعة في اللغة، وهو إمام عظيم في معاني القرآن العظيم. قال ابن الأنباري معناه من أراد التوبة وقصد حقيقتها فينبغي له أن يريد الله بها ولا يخلط بها ما يفسدها. ومن تاب وعمل صالحا بعدين قال فإنه يتوب إلى الله متابا، كأن هذا توجيه له أنه إذا تاب يتوب إلى الله يريد به وجهه لا يخلطها بمقاصد أخرى. القول الثاني أن المعنى من تاب وعمل صالحا فإن ثوابه وجزاءه يعظمان له عند ربه، عند ربه الذي أراد بتوبته. والمعنى أنك يا عبد الله إذا تبت فإنك تتوب إلى رب عظيم كريم إذا علم صدقك جازاك على ذلك. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يعني أنت مثل ما يقال فلان اعتذر عند الملك، اعتذر عند الوزير، يعني خلاص المسألة منتهية إلى آخره. فكيف إذا كان توبة العبد إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ فإن توبته تكون في غاياتها. المعنى الثالث وهو الذي قد يتبادر لدى كثيرين ممن يتلو هذه الآية أنه يرجع إلى الله مرجعا يقبله منه، أن المعنى يرجع إلى الله مرجعا يقبله منه. هذه الآيات في سورة الفرقان والذين لا يدعون إلى آخره، شيخ الإسلام يقول هذا الوعيد على الثلاثة لكنها متفاوتة. متفاوتة كيف متفاوتة؟ لو أشرك فقط فإن هذا ذنب أكبر، لكن لو أشرك وقتل وزنى فذنبه أعظم، لو قتل وزنى بدون شرك يكون ذنبه دون ذلك. وهذا هو المعنى المقصود الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان تفاوت الذنوب. نعم يا شيخ. فهذا ولو زنى وقتل ولم يشرك كان له من هذا العذاب نصيب، كما في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولم يذكر أبدا. وقد قيل إن لفظ التأبيد لم يجئ إلا مع الكفر. وقال تعالى طيب هنا القتل قال كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وسبق أن بينا جواب الأئمة المحققين في هذا. وأنتم تعرفون أن هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هي في سورة النساء، والآيات السابقة في سورة الفرقان، والفرقان يقال عنها مكية وهذه مدنية، ماشي هذا. وأيضا الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله في سورة الزمر وهي أيضا مكية. فالمتقدم والمتأخر جعل العلماء يتكلمون في هذه الآيات وهل فيها ناسخ أو منسوخ. ونحن سبق أن أشرنا إلى رأي ابن عباس رضوان الله عليه في آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وهو أن يرى في أحد الأقوال يعني أنه يخلد. فابن عباس يخص هذا الذنب، يخص هذا الذنب احتجاجا بالآية. وابن عباس يقول هذه الآية ناسخة، هذه الآية ناسخة للآية السابقة. ليه؟ قال لأن تلك مدنية وهذه مكية، ماشي هذا؟ هذا قول ابن عباس. لكن قول جمهور الصحابة أو بقية الصحابة إن صح التعبير وأيضا جمهور الأئمة والمفسرين أن قوله تبارك وتعالى خالدا فيها لا يلزم منه الخلود التأبيدي، ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية هنا ولم يذكر التأبيد. وقد قيل إن لفظ التأبيد لم يجئ إلا مع الكفر، إلا مع الكفر. فالتأبيد يأتي للمؤمنين، يأتي للمؤمنين وهذا كثير. أما بالنسبة للكفر فيأتي الخلود لكن لا يأتي التأبيد إلا مع الكفر. فإذا كان هذا منضبطا من خلال الاستقراء، لأن الشيخ رحمه الله تعالى دقيق قال وقد قيل إن لفظ التأبيد لم يجئ إلا مع الكفر، فإذا كان هذا فهذا يفيد في هذا الباب. لكن على كل لم يذكر هنا التأبيد، وهذا أحد الأوجه التي ذكرناها سابقا لما ذكرنا جواب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى في أن القتل العمد جريمة عظيمة وكبيرة عظمى لكنها ليست مكفرة وليست مخرجة من الملة، وليست مخرجة من الملة. ولا يخفى عليكم أن أعظم دليل يدل على أنه لا يكفر القصاص وجواز عفو أولياء القاتل المقتول. فكون القصاص حكم شرعي ثم بعد ذلك يجوز لأولياء القتيل أن يعفو، هذا شاهد على أنه ليس كفرا أكبر، أليس كذلك؟ فلو كان كفرا أكبر، لو كان ردة، لوجب القتل على كل حال. هذا قاتل، خلاص القاتل كافر واقتله، أو يستتاب على قول بعض العلماء فإن تاب وإلا قتل. لكن الحكم الشرعي في القصاص المدون في كتب التفسير وفي كتب أحكام القرآن وأيضا في كتب الفقه كله قائم على تفاصيل كلام العلماء رحمهم الله تعالى في أنه حكمه القصاص، وأن القصاص هذا حق لأولياء القتيل، حق لأولياء القتيل. تعرفون الحقوق، فيها حقوق لله وفيها حقوق للأفراد وفيها حقوق لعموم المسلمين، الذي يسمى في المصطلح الحديث الحق العام، الحق العام. فبالنسبة للقتل العمد الحق لمن؟ لأولياء القتيل. ولهذا أحيانا المقتول تكون زوجه حامل وينتظر في القتيل إلى أن يرشد إلى 15 أو 16 أو 17 عاما، فإذا رشد استؤذن هل يتم القصاص أم لا. فهذا دليل على أنه من حقهم. فإذا كان في الأدلة الصريحة أنهم يجوز لهم أن يعفوا إلى الدية ويجوز لهم أن يعفوا إلى لا شيء عن القاتل، دل على أنه غير كافر، إضافة إلى الشهادة له بأنه أخ، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. هذا هو القول الراجح في هذه الآية في القتل العمد. نعم، الكلام في القتل العمد، أما شبه العمد أو الخطأ فهذه فيهما الدية، شبه العمد الدية مغلظة والخطأ الدية ليست مغلظة، إلى آخر تفاصيل ما يذكرونه في كتاب القصاص. نعم يا شيخ. فلا ريب ولم يجئ تعالى. نعم. ولم يجئ. وقال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلا ريب أن هذا يتناول الكافر الذي لم يؤمن بالرسول، وسبب نزول الآية كان في ذلك، فإن الظلم المطلق يتناول ذلك ويتناول ما دونه بحسبه. فمن خال مخلوقا في خلاف أمر الله ورسوله كان له من هذا الوعيد نصيب، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال الفضيل بن عياض: حدثنا الليث عن مجاهد: هي المودات التي كانت بينهم لغير الله، فإن المخالة تحاب وتواد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فإن المتحابين يحب أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب، فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه الله ورسوله نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن ينتهي إلى الشرك الأكبر. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين قدموا محبة المال الذي لحظة قبل أن ندخل فيها، في قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. هذا يتناول الكافر ويتناول ما دونه. انتبهوا لمقصد شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، فهو يتناول الكافر ويتناول ما دونه. وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول يتناول الكافر الذي لم يؤمن بالرسول، وسبب نزول الآية كان في ذلك، لأن المشهور في أسباب النزول قيل إنها نزلت في أبي بن خلف مع عقبة بن أبي معيط، لكن هذه الأسباب فيها تفصيل من هو الذي يعني كان قرينا للثاني. القول الأول أنها نزلت في أبي بن خلف، أبي بن خلف كان تقول الرواية يحضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجالسه دون أن يؤمن به، فزجره عقبة ابن أبي معيط عن ذلك فنزلت هذه الآية. وقيل إنها نزلت في عقبة ابن أبي معيط نفسه، وأنه دعا قومه إلى وليمة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا تقول الرواية في أسباب النزول، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فشهدها عقبة ابن أبي معيط، فزجره أمية بن خلف، طبعا هذا الأول أبي بن خلف، زجره أمية بن خلف وقال له صبوت، قال لا ما صبوت، ولكنه أبى أن لا يأكل حتى أشهد وشهدت له، وإلا أنا فأنا على ما أنا عليه. في بعض الروايات أيضا أن عقبة أسلم فقال له أمية بن خلف وجهي من وجهك حرام لا أكلمك أبدا، وأن عقبة كفر وارتد فنزلت هذه الآية. كل هذه الروايات تدل بمجملها على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنها نزلت في الكفر الأكبر اللي هو الظلم الأكبر في من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أيضا هذه الآية تتناول هذا المستوى من الظلم وتتناول ما دونه، فمن ود مخلوقا أو خال مخلوقا في خلاف أمر الله ورسوله كان له من هذا الوعيد نصيب، وهذا بين واضح. ولهذا جاءت هذه الآية وهي قوله تعالى للإخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فمن خالل أحدا في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لم يزدهم الحساب ولقي القيامة ودخول الجنة إلا محبة وألفة، وأما من أحب أحدا أو خاله فيما يغضب الله ورسوله فإنه يتبرأ منه لأنه يتحول إلى عدو له. فالذين كانوا متآلفين متخالين في الدنيا يعين بعضهم بعضا على المعاصي يوم القيامة تنقطع هذه المودات وتتحول إلى عداوات، ومن أدخل منهم في نار جهنم يلعن بعضهم بعضا. ولهذا قال تعالى كما سبقت الإشارة اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ما هي الأسباب؟ هذا أحد الأقوال، أي المودات التي كانت بينهم على غير الوجه الصحيح. وقيل الأسباب الأعمال، فلا ينفع أحدا إلا عمله، عمل أبيك أو عمل أخيك أو عمل ابنك لا ينفعك يوم القيامة. وقيل تقطعت الأسباب الأرحام، فلا يغني أب عن ابنه ولا ابن عن أبيه ولا زوج عن زوجه ولا أخ عن أخيه إلى آخره. والصحيح أنه يشمل جميع ذلك، وهو قول أيضا لبعض المفسرين. بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن قضية مهمة جدا، وهي مسألة الحب. إذا اتبع صاحبه وكانت بينهما محبة فاتبعه في هذا الحب على ما يغضب الله ورسوله، فما حكمه؟ هذه مسألة يغلط فيها الكثير، لأن بعض الناس مثلا يأخذ هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فيأخذها على عمومها، وأن الإنسان إذا أحب المال كحب أو أحب الزوجة أو كذا ووقع في كذا وكذا وكذا فهذا من الشرك، وقد يفهم منه أنه يقصد أنه من الشرك الأكبر. لكن شيخ الإسلام تيمية هنا يشير إلى مسألة تبين هذه بوضوح، وهي أن هذه المحبة على درجات. هذه المحبة التي تكون في الدنيا والتي يطيعه فيها لأجل المحبة والألفة بينهم على درجات، أعلاها والعياذ بالله أن تصل إلى الكفر والشرك بالله، وهي المنصوص عليها في الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهؤلاء الذين أحبوا الأصنام أو ما شابهها، مثل الذي يحب السيد أو صاحب الضريح أو شيخ الطريقة أو غير ذلك، هؤلاء الذين أحبوهم إذا أحبوهم كحب الله فهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. هنا هل معنى هذا أنه لا يحب الله أبدا؟ الجواب كلا، لأن الصواب أن المشركين الذين يحبون الأنداد أيضا هم، تبيوا لهذا الكلام، يحبون الله أو لا يحبون الله؟ عباد الأصنام في الجاهلية يحبون الله أو لا يحبون الله؟ أجيبوا، يحبون الله، لكنهم يحبون أصنامهم كحب الله، كما أنهم أحيانا يخلصون لله. إذا ركبوا في الفلك وخافوا الغرق، فكذلك أيضا من سواهم أو من شابههم فقد يكون من الموحدين المحبين لله الذين يعرفون، لكن والعياذ بالله إذا ارتقى في حبه لغير الله بحيث يكون كحب الله، هذه الدرجة تسمى إيش؟ درجة الشرك الأكبر المخرج من الله. لكن هذه في الغالب لها علامات، انتبهوا معي، لأن معرفة ما في القلب يصعب، انتبهوا لهذا الكلام، معرفة ما في القلب، أن في قلبه قد يكون في قلبه حب والعياذ بالله لهذا الند أعظم من حب الله، لكن ما أحد يدري عنه، ولا شك أن هذا إذا كان أعظم أو مساوٍ أنه من الكفر الأكبر، لكن أحيانا يكون بين أو دون ذلك، فهناك علامات، هناك علامات، هذه العلامات دالة على أن محبته كفر أكبر، وهذه العلامات هي التي بها نقيس المحبة التي دون ذلك، المحبة التي دون ذلك، في محبة دون ذلك تؤدي بصاحبه إلى ارتكاب الكبيرة، إلى ارتكاب الكبيرة، وفي محبة تؤدي به إلى ارتكاب المعاصي أو الصغيرة أو التقصير في طاعاته، هذه كلها شرك في المحبة. وعلى ضوء هذا فالشرك في المحبة منها ما هو شرك أكبر، ومنها ما هو شرك أصغر أو كبيرة، ومنها ما هو معصية، ومنها ما هو معصية. كيف نعرفها؟ قلت لكم قبل قليل بإيش؟ في علامات. هذه العلامات، فمثلا الإنسان أحب المال فأدى به إلى التقصير في الصلاة، هذا وش نقول عنها؟ ها؟ هذا نقول عنها معصية. أو قد تكون كبيرة، يعني قد ترد به. فهذا هذه علامة. وفي شخص أحب فلانا فوصل به إلى أنه يقدم طاعته على طاعة الله وطاعة الرسول، أو يستغيث به ويدعوه من دون الله. وتعرفون أنتم أساس العبودية لله ما هو؟ انتبه، الحب والخوف والرجاء. وهذه الثلاثة أيضا هي أساس عباد الأصنام وعباد الأضرحة. فالذي يعظم السيد أو شيخ الطريقة أو نحو ذلك، لو فتشت عنه لوجدت قلبه مليئا بهذه الأشياء الثلاث. الشيء الأول أنه يخافه. ليه؟ قال لأن عنده يعلم الغيب، عنده خوارق، عنده كرامات. الثاني أنه يرجوه، فيقول شيخي أعطاه الله القدرات، فيستطيع أن يشفي مريضي، ويستطيع أن ينصرني على عدوي، ويستطيع أن يقضي ديني. ثم الذي يسوقه ما هو؟ حبه لشيخه. ولهذا الطرق الصوفية في تربية المريد تركز على التعلق بالشيخ. يجب أن يكون قلبك متعلقا بالشيخ، وأن تكون محبا للشيخ، لأنه لو كان لا يحبه لا يطيعه، لو كان يبغضه لا يطيعه. ولو أنه علم وعرف أن شيخه مثلا يدعو إلى الشرك، وأنه يحب أن يشرك به، أو أنه والعياذ بالله صاحب فجور وفسوق فأبغضه في الله، فإنه لا يطيع. فانظروا إلى كيف تكون الفتنة. فهذه المحبة على درجات، انتبهوا لهذه المسألة. ومثله الخوف على درجات، بل هناك درجة رابعة أو خامسة في المحبة جائزة، مثل محبة الوالدين والولد والزوج جائزة، بل قد يجر على بعضها. وكذلك أيضا الخوف على درجات، في خوف السر، الخوف الخفي، فهذا لا يكون إلا لمن أشرك الشرك الأكبر. وفيها الخوف والعياذ بالله الذي يؤدي به إلى ارتكاب كبيرة، فهذا دونه. وفيه الخوف الثالث الذي يؤدي به إلى شيء من التقصير ونحو ذلك. فتجده خوفا مثلا، يعني قد يقع في مثلا أشياء متعلقة بمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون خوفا طبيعيا، قد يكون خوفا طبيعيا. وكما لا يخفى عليكم، حين نتكلم عن عبادة الخوف ومصطلحاتها في القرآن الكريم مثلا، فينبغي أن نكون منتبهين إلى هذه الفروقات. فمثلا لو تأمل الإنسان قصص الأنبياء، فقد مثلا يستنبط من خلال قصص الأنبياء دوران كلمة في قصصهم، وقد يستنبط الاستنباط الخاطئ. أعطيكم مثال. شخص قال مرة إنه لكل نبي من الأنبياء كما في قصص القرآن عبادة، عبادة يتميز بها. فقلت له هذا جيد، ما هي العبادة التي تميز بها نبي الله موسى؟ فقال الخوف. فقلت له هذا خطأ، الخوف الذي أخبر الله فيه عن موسى كله خوف طبيعي. طبعا موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم الرسل، في باب العبودية والخوف من الله، وهذا لا شك من أصحاب الدرجات العاليات في حبه وخوفه ورجائه، لكن نتكلم عما جاء في سياق الآيات. في سياق الآيات في قصة موسى كلها من الخوف الطبيعي، ففررت منكم لما خفتكم وأخاف أن يقتلون، ألقى العصا فر منها، هذا كله إيش نسميه؟ خوف طبيعي. فهذا الخوف الطبيعي جائز وليس فيه شيء، ولا يعكر على إيمان الإنسان ولا أي شيء، لأن الله عز وجل ركبه فيه مثل إيش ما ذكرنا قبل قليل من المحبة الجائزة. إذن من أهم الأشياء التي يركز عليها شيخ الإسلام ابن تيمية ويقرر بها هذا الكتاب ويقررها في هذا الكتاب قضايا كثيرة جدا، منها هذه القضية التي نتكلم عنها، ومثلها مثل المحبة ومثل الخوف أيضا الذي هو على دراية الموالاة التي كثرت فيها البحوث والتخريج. الموالاة أيضا على درجات، الموالاة مثل المحبة، منها ما يرتقي في أعلى ليكون من الموالاة المكفرة المخرجة من الله، ومنها ما يكون موالاة توقع في كبيرة يستحق أحيانا صاحبها القتل، ومنها ما يكون دون ذلك من المعاصي ونحوها ككثير من التشبه في بعض الأحوال. فهذا التشبه الذي يفعله بعض الشباب أو بعض النساء أو نحو ذلك هو من المعاصي، فليس كل ما فيه مثلا مثل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم يؤخذ على إطلاقه، وأن المقصود به عام لكل من تولى هذا، لأن مقتضى أنك ستدخل أناسا ارتكبوا كبيرة أو وقعوا في شيء من المعاصي أو نحو ذلك وتحكم عليهم هذا الحكم العام. والذين قدموا محبة المال الذي كنزوه والمخلوق الذي اتبعوه على محبة الله ورسوله كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك، فلهذا ألزمهم محبوهم كما في الحديث يقول الله تعالى أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا. وقد ثبت في الصحيح يقول ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فمن كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، ويمثل للنصارى المسيح ولليهود عزير، فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها كما سيأتي هذا الحديث إن شاء الله، فهؤلاء أهل الشرك الأكبر. سن ما شاء الله، هذا بيان لهذه المسألة، وهو أنه إذا أحب إيش مالا الذي كنزوه أو أحب عبدا من الناس سواء كان سيدا أو صاحبا أو قريبا أو نحو ذلك، ثم اتبعه على محبة الله ورسوله، يعني اتبعه متجاوزا محب ما يحبه الله ورسوله، يعني قدمه على محبة الله ورسوله، كان فيه من الظلم والشرك بحسب ذلك، ثم إنه يوم القيامة يلزم كل من يحب، كما في تفسير قوله تعالى وإذا النفوس زوج، الظلم مع الظلم والكفر مع الكفر. وهذا الأثر يعني أحد ذكر أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا، خرجه ماذا قال؟ هذا حديث قدسي رواه إسحاق بن راهوي كما في المطالب العالية والطبقة. إسحاق بن راهوي؟ إيه نعم. في صحيحه؟ في كما في المطالب العالية. نعم. كما في المطالب العالية. في المطالب العالية، أحسن. والطبراني في الكبير والحاكم وصححه، وقال الحافظ هذا إسناد صحيح متصل رجاله ثقات. ما شاء الله، جيد. إذا نراه إسحاق والطبراني والحاكم. والحاكم والطبراني؟ نعم الطبراني. كما في المطالب العالية. نعم صحيح. في رقم ولا شيء؟ 4539. 39 4539. نعم. ومن اللي قال انه صحيح؟ الحافظ ابن حجر. نعم الحافظ ابن حجر. ابن حجر يعني صححه هو. نعم يا شيخ. المطالب العالية الحافظ المطالب ابن حجر معروف، بس عبارة التصحيح هل هي له؟ نعم نعم احسنت. فهذا الحديث أليس عدلا يقول الله مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا أضمه إليه؟ أليس هذا من العدل؟ ألست تحبه في الدنيا؟ تفضل ها هو عندك مالك، يتحول إلى كما سبق في الدرس قبل الماضي، يتحول والعياذ بالله إلى لظى نار جهنم. تفضل فلان اقرنه به، تعبد فلان تفضل أنت وإياه، تعبد هذا الصنم اقرنه بالصنم، كيف ستكون الفضائح؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا جاء في الحديث الصحيح المعروف المشهور ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، الشمس اللي يعبد الشمس، واللي يعبد القمر مع القمر، واللي يعبد الطواغيت مع الطواغيت، ولبراءة عيسى يمثل له يمثل للنصارى فيكونون معه، ولليهود عزير أيضا فيتبعون، وتبقى هذه الأمة فيها منافقها كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا في درس اليوم، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.